بعده وراء بعده نعم يقول وراء يعني ما يكون هو لماذا لا يكون هو أقول هما اثنان الآن أقول اثنان لا أدري يعني أيهما ما نظرت يعني في الشيوخ يعني هذا الاسناد غير ذاك الاسناد اي بس هو نفسه لا هذا من شيوخ النسائي وهذا من شيوخ النسائي ويروي عن عبد الرحمن المهدي هذا إيه؟ اللي هو من جنوب اي من جنوبي نعم ايوه وهذا من شيوخ النسائي لكن هل يروي يعني متقدم ايضا وفاته فوق الاربعين اللي هو الثاني اقول محتمل ما ادري هذا يحتاج الى تحقق يعني من جهه اللي. يعني ذا وعلى كل سواء يكون هذا أو هذا هذا صدوق وهذا ثقة لو المنجنوفي صدوق وهذا الثاني رقي أحمد بن عبد الله بن علي الثاني هذا لي ها ما عندك إيش أحمد بن عبد الله بن علي بن أبي المضاء ايوه ايش بعد نصيصي نعم نصيصي اقول هذا نصيصي وذاك ايش هو هذا كوفي هذا سدوسي المنجوفي هذا ذكر بلده لا لا يمكن كان سدوس يعني يقصد له بلد عن عبد الرحمن عن اسرائيل عبد الرحمن هو بن مهدي البصري ثقة خرج اصحاب في ستة عن اسرائيل وهو من يونس بن ابي اسحاق السريعي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرج أصحابه في الستة عن أبي بردة عن أبي ابن أبي موسى عن أبيه أبي موسى وقد مر ذكرهما قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحة الأيامي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل مسكر حرام ثم ورد النسائي حديث أبي موسى من طريق أخرى وقوله يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وهو مثل ما تقدم قال أخبرنا يحيى بن موسى البلخي يحيى بن موسى البلخي ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي داود عن أبي داود هو الطيالي فيما رأى ذكره عن حريش بن سليم وهو مقبول أخرج أبو داود النسائي عن طلحة الأيامي هو طلحة بن مصرف وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن أبي بردة عن أبي وقد مر ذكرهما قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأسود بن شيبان السدوسي قال سمعت عطاء سأله رجل فقال إنا نركب أسفارا فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها فقال كل مسكر حرام فذهب يعيد فقال كل مسكر حرام فقال هو ما أقول لك ثم ورد النسائي هذا الأثر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأله رجل قال إن كنا نكون في السفر فتبرز لنا الأشربة في الأسواق لا ندري أوعيتها يعني هل يعني هذه الأوعية التي تكون فيها يعني تكون غليظة يعني فلا يعني يتضح الإسكار فيها أو تكون ليست كذلك أي خفيفة الجلود فقال قال إيش قال كل مسكر حرام يعني كل ما أسكر سواء كان في أي وعاء سواء كان يعني غليظ أو خفيف المهم أن وصف الإسكار هو الذي يكون معه التحريم وإذا لم يوجد وصف الإسكار فإنه ينتفي ذلك الحكم الذي هو التحريم ثم ذهب يعيد يعني عاد السؤال فقال له ما قال ثم كرر عليه قال هو ما أقول لك يعني الكلام واحد قال أخبرنا السويد عن عبد الله عن الأسود بن شيبان السدوسي عن إيش؟ السويد عن عبد الله نعم حق مرة ذكرهما عن الأسود بن شيبان السدوسي إيش قال فيه؟ ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم

انه قال كتب عمر بن عبد العزيز الى عدي بن ارطاه كل مسكر حرام. ثم اورد النسائي الاثر عن عمر بن العزيز انه كتب الى عدي بن ارطاه كل مسكر حرام, وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا سويد عن عبد الله عن الصعق بن حزم. سويد بن عبد الله, سويد عن عبد الله وقد مر ذكرهما, عن الصعق بن حزم وهو صدوق يهم, صدوق يهم اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد ومسلم وابو داود في المراسيل والنسائي. عن عمر بن عبد العزيز, عن عمر بن عبد العزيز وقد مر ذكره. قال اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو داود قال حدثنا حريش بن سليم قال حدثنا طلحه بن مصرف عن ابي برده عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل مسكر حرام. عن من؟ عن ابي موسى الاشعري. ثم موقوف؟ لا مرفوع. قال رسول الله, نعم, ثم ورد النسائي الحديث عن ابي موسى رضي الله عنه كل مسكر حرام, وهو مثل ما تقدم. قال اخبرنا عمرو بن علي, عمرو بن علي هو الفلاس ثقة اخرجه اصحاب كتب الستة وهو شيخ لاصحاب كتب الستة. عن ابي داود عن حريش بن سليم عن طلحه, عن ابي داود عن حريش بن سليم عن طلحه بن مصرف, وهو طلحه الايامي الذي مر هناك, طلحه الايامي وهنا طلحه بن مصرف وهو شخص واحد. عن ابي برده عن ابي موسى, عن ابي برده عن ابي موسى وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله والله تعالى اعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.